حديث 1352 عن أبي ذر رضي الله عنه قال كيسة أبو ذر خدج رازيبة ياجوتي قلت يا رسول الله من قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول فيش مزجفتة بري همي تشتغل سرعة بيهات يا دانان قال قلت المسجد الحرام أبو المكة قال قلت قلت ثم أي من قلت فيش تهنجي كيش قال قلت المسجد الأقصى أبو القدس قلت من قلت كم كان بينهما نبين دانان ونهرد مزجفتة دا كان صالون قال پیغمبری صلى الله عليه وسلم قلت 40 سنة 40 صالون 40 صالة نبين دانان المسجد الحرام والمسجد الأقصى دا ثم اشتهنجي أينما أدركتك الصلاة هرجهك نذيش لبجهتك يعني بتا واختوي الهرجهك هبتن تليبي شوقتي بعده يعني بشتي وقتت فصليه رابا أو فرض السرطة بجهبي نذيش أخو بك فإن الفضل فيه شنكو باشي يدبيتشتي لا تهند دا مروف نذيج أخو بكت وقتي وقتي ويتت والسري وقتي